Book 2 51 50 1 قضاء الحاجات Vybavovanie أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Chcem ísť do knižnice أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Chcem ísť do knihkupectva. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Chcem ísť do stánku. أريد أن أستعير كتاباً. Chcem si požičať knihu. أريد أن أشتري كتاباً. Chcem si kúpiť knihu. أريد أن أشتري جريدة. Chcem si kúpiť noviny. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Chcem ísť do knižnice, aby som si požičala knihu. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Chcem ísť do knihkupectva, aby som kúpila knihu. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Chcem ísť do stánku, aby som kúpila noviny. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Chcem ísť do optiky. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Chcem ísť do supermarketu. أريد أن أذهب إلى المخبز. Chcem ísť k pekárovi. أريد أن أشتري نظارة. Chcem kúpiť okuliare. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Chcem kúpiť ovocie a zeleninu. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Chcem kúpiť žemle a chlieb. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Chcem ísť do optiky, aby som kúpila okuliare. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Chcem ísť do supermarketu, aby som kúpila ovocie a zeleninu. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Chcem ísť do pekárne, aby som kúpila žemle a chlieb.